يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. كان الحديث وقف بنا عند قوله رحمه الله فيما نقله، قال رحمه الله السابع، يعني الحديث السابع من حديث هذا الباب، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها، يعني كسره دخلها، إما دارها إما الجنة وإما النار صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معناه ظاهر، لكن نحتاج أن نتوقف عنده قليلا لنستفيد منه في حياتنا. فإن الإنسان لا ينفك أبدا من هذه النوازع التي تجذبه مرة إلى الجنة وتجذبه مرة إلى النار. فالذي يجذب إلى الجنة هي أطر هذه النفس وحملها على فعل الطاعات، وهذا ما لا تحبه النفس، يعني تكرهه، لأن التكليف كما قال الشاطبي وغيره من الأئمة، التكليف على اسمه تكليف، فيه نوع من العمل، فيه نوع من مغالبة العادة التي جبلت عليها النفس في الرغبة في الركون والقعود والكسل. وجواذب النار يسيرة توافق الهوى، ولذلك قال: حفت الجنة، واللفظ الآخر: حجبت الجنة بالشهوات. والتعبير بالحجاب والتعبير بالحف كلاهما له دلالة. أما الحف فكأن الإنسان وهو يسير في طريقه إلى الله عز وجل سيجد الشهوات عن يمينه ويساره إن سلك الطريق المؤدي إلى النار، وسيجد التكاليف عن يمينه وعن شماله أيضا، وهي التي لا بد أن يأطر نفسه عليها ويحمل نفسه عليها. وإن جئنا للفظ الحجاب فكأنه يقول: بينك وبين الدار الأخروية حجاب، إن تجاوزته أو هتكته دخلت إلى النار، إلى الدار التي بعد هذا الحجاب. فالحجاب الذي بينك وبين الجنة هو حجاب التكاليف، فإذا تجاوزت هذا الحجاب فإنك ستصل إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. وكذلك النار أيضا بينك وبينها حجاب الشهوات، فإذا هتكت هذا الستر قادتك إلى النار. وبالمثال يتضح المقال: الصلاة أعظم التكاليف العملية، وكون الإنسان يؤديها في وقتها والرجل مع جماعة المسلمين ويقوم في شدة البرد من الفراش الوثير، لا شك أن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. شيء تكرهه النفس وهو أن تقوم من ماذا؟ من فراشها الدافئ لتلفحها الرياح الباردة، لتلفحه الرياح الباردة، وربما كان في بينه وبين المسجد نوع من الطول في المسافة، لكنه متى يجد المشقة؟ يجدها في أول الأمر في البدايات، ثم بعد ذلك تنقلب هذه المجاهدة إلى لذة، لذة والله إخوان، لذة لمن وفقه الله، حتى إنه لو منع منها بسبب طبي مثلا أو لعذر شرعي ستجد الألم إيش في قلبه، وربما بكى لأنه لا يصلي في المسجد وهو يسمع النداء بعد أن كان يمشي إلى المسجد بخطواته. لماذا؟ لأنه ذاق لذة الصلاة، وذاق لذة الصلاة خلف الإمام، وذاق لذة سماع القرآن والخشوع والبكاء بين يدي الله عز وجل. خذ مثالا آخر: إخراج المال صدقة أو زكاة مفروضة. وترى هذا يا إخوان قد لا يحس به صاحب الألف والألفين والعشرين ألف والمئة ألف، لأن الزكاة نسبتها إيش؟ قليلة. لكن اللي عنده 10 ملايين ويقال له إن زكاتك 250 ألف، ربع مليون، ثقيلة. إلا على من وفقه الله عز وجل ووقاه شح نفسه. هذا حجاب، وهذه تكاليف تكره النفس أن يخرج منها شيء. اللي عنده 1,000,000 زكاته 25 ألف، والمبلغ ذا ليس بقليل. لكن عند من وقاهم الله شح أنفسهم يقولون هذا حق الله ليس لنا فيه منه، ثم يجدون اللذة في إخراجه. عليكم السلام. خذ على ذلك مثالا الصيام. من الناس من يكون الصيام أثقل شيء عليه فلا يكاد يصوم إلا رمضان، ومنهم من تنقلب هذه المشقة عنده إلى لذة، فيجد اللذة في صيام اليوم الصائف الطويل الذي تيبس فيه الشفاه والألسن من الضحى المبكر من شدة حره. ولكنهم لما ذاقوا لذته استحلوا هذه اللذة. وقل مثل ذلك في الحج، حتى إنه لو قدر له أن لا ينقطع عن الحج ولا سنة لم ينقطع، مع ما فيه من المشقة، والله لم يفرضه إلا مرة في العمر، ولكن ذاقوا لذته، ذاقوا لذة البكاء، ذاقوا لذة الوقوف بعرفة، ذاقوا لذة المشي في تلك البطاح، ذاقوا لذة الانكسار بين يدي الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني التي لا يعبر عنها أحد. وقل مثل ذلك في العمرة وغير ذلك. شيء آخر، الجهاد في سبيل الله ثمر أو يعني عاقبته المتوقع ما هي؟ طيران الرقاب وتدفق الدماء. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق دون أن يحلف: والله لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ووددت لو أني أغزو فأقتل ثم أعود فأحيا فأقتل ثم أعود فأحيا فأقتل. لماذا؟ لأنه ذاق لذة الجهاد في سبيل الله. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، تركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم طاعة لله ورسوله. انقلب هذا الألم الذي هو نوع من العقوبات، كما قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ومع ذلك يقول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا بالقوة، ولكن هذا الخروج انقلب ماذا؟ لذة، انقلب منقبة، انقلب كرامة. ليس بالسهل ترى يا إخوان أن يقال لك أخرج من البلد وليس لك حقا تعود فيها. حتى الذين هاجروا بشرع الله عز وجل لا يجوز لهم أن يعودوا، ولا يبقوا بعض قضاء نسكهم، كما في حديث العلاء بن الحضرمي في الصحيحين: لا يبقى المهاجر بعد قضاء نسكه إلا 3، حتى لا يعود إلى البلد التي خرج منها لله. المقصود من هذا كله أيها الإخوة أن الجنة حفت بهذه التكاليف وحفت بهذه المكاره التي هي مكاره في البدايات، لكن مع المجاهدة. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث الذي لأجله ذكره النووي رحمه الله: مع المجاهدة تنقلب هذه المكاره إلى لذات. الذكر، وقد مر الكلام فيه وسيأتي إن شاء الله في مواضع، ما الذي جعله على بعض الناس والعياذ بالله ثقيلا؟ كما قال الله عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجعله في حق أناس كأنهم سمكة لو أخرجت من الماء لماتت. ما الذي جعل مثلا رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبقى من بعد صلاة الفجر حتى يرتفع الضحى جدا، فيقال له: ما هذا يا أبا العباس؟ فيقول: هذه غدوتي. غدوة إيش؟ أكل؟ لا، غدوة قلب، فقوت الروح، أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. يشعر أنه لا يمكن أن يسير في دفاعه عن دين الله، لا في جهاده البدني ولا في جهاده العلمي، إلا بقوة يستمدها ممن؟ من الله عز وجل. هذا الذكر الذي تجد بعض الناس لا يكاد يتحرك لسانه، ينقلب عند بعض الناس ماذا؟ إلى لذة وحياة أخرى، بل يشعر أنه سيموت لو لم يتحرك لسانه بذكر الله. انظر الفرق، ما الذي جعل هذا التكليف في حق هذا الرجل يثقل جدا، وبحق أمثال ابن تيمية، بل قدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله كما تقول أمنا عائشة على كل أحيان، يذكر الله على كل أحيانه. إذن الخير عادة كما جاء في الأثر، الخير عادة، تحتاج فقط في أول الأمر أن تجاهد نفسك. على الموضوع الثاني وهو موضوع الشهوات، والمقصود بالشهوات هنا الشهوات التي حرمها الله عز وجل. لماذا قلنا أن الشهوات هنا المقصود بها المحرمة؟ ها؟ لأن مآلها إلى النار. أما الشهوات المباحة فإنها لا يذم الإنسان على تعاطيها ما لم يكن الإكثار منها مؤديا إلى الوقوع في ماذا؟ في الحرام أو التقصير عن فعل الواجبات، مثل ما لو الإنسان أكثر من الأكل حتى كسل عن أداء الواجبات، سواء صلاة في المسجد أو أداء حق الوالدين أو غير ذلك من الواجبات، فهنا نقول الإكثار في حقك حرام، أو لو ترتب على الإكثار ضرر. إذن الشهوات المحرمة حجاب بينك وبين النار، فإذا هتكت الستر فقد تقدمت خطوة أو أكثر إلى النار بحسب ماذا؟ ما تفعل. الآن الله عز وجل ركب في الإنسان غرائز ثم جعل فيه دواعي لتركها ودواعي لفعلها، ليعلم من الذي يقدم عبودية الله على عبودية هواه، أو حق الله وحظ الله على مراد هواه. الزنا مثلا لذة، لكنها لذة محرمة، وفعلها هتك للستر. الخمر شراب من الأشربة وفيه لذة ويطرب، لكنه إيش؟ قنطرة إلى النار. السرقة، المال، الآن الإنسان مجبول على ماذا؟ على حب المال، فتجده يتحايل على أكل المال بالسرقة، بالرشوة، بغيرها، وقد يجد لذة إن رصيده ارتفع، لكن هذه اللذة قنطرة إلى النار. ومن رحمة الله جل وعلا أنه ما من لذة محرمة إلا ويقابلها لذات مباحة، لذات وليس لذة. ولكن يأتي الامتحان هنا في هتك الستر. المال جعل الله عز وجل له من السبل المباحة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، تجارة، عمل، هبة، إرث، إلى غير ذلك. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يهتك الستر ليتقدم خطوة وأكثر إلى النار. الخمر، انظر كم عدد المشروبات الطيبة في الدنيا لا تكاد تحصيها، لكن بعض الناس والعياذ بالله يأبى إلا أن يهتك الستر ويتقدم خطوة إلى النار، عفى الله وإياكم من ذلك. الزنا، كم أباح الله عز وجل للإنسان يتزوج واحدة واثنتان وثلاث وأربع، ولو كانت السراري موجودة اليوم لأباح الله لك أن تأتي منها ما تشاء بلا عد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن نحن أمام امتحان أيها الإخوة، كم مدته؟ والله إذا قستها بالآخرة ليست شيئا، مدة اختبار قصيرة جدا، كأنهم يوم يرونها ها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أعقل واحد في الآخرة هو اللي يقول ما لبثنا أكثر من يوم. طيب يوم، وفي المقابل دعونا نفترض أننا في أعمار أمة نوح عليه الصلاة والسلام، اللي عاش منهم 1000 سنة ولا 1200، كل 1200 سنة دي ها ذهبت إلا عشية وضحاها. وفي حديث أنس يوضح لك أنه لا تساوي شيئا، والله غمسة في الجنة تنسيك كل هذا، وغمسة في النار تنسيك كل هذا، الحلال والحرام. كما في حديث أنس يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة كذا، شفتوا اللي يأخذ خبزة ويغطها في المرق أو في الشوربة ثم يرفعها، كم يعلق فيها؟ غمسة واحدة، أقل من جزء من الثانية. فيسأل هذا الذي عاش مئات السنين في الحرام: هل رأيت نعيما قط؟ فيقسم أنه لم ير نعيما قط. طيب وين الألف سنة؟ وين المئة سنة؟ وين الستين سنة التي أمضاها في شرب الخمر، في الزنا، في أكل الحرام؟ وين راحت؟ نسيت في غمسة واحدة في النار، انتهى. وبالعكس، دعونا أيضا نبقى في زمن نوح، الرجل تعيس في حياته، يعني أقصد المالية، أفقر ما يمكن في بالك من الفقراء على وجه الأرض تخيله في ذلك الوقت. ربما مر عليه اليوم واليومان لم يأكل شيئا، رائحته لا تشتهى، منظره يصيب بالهم من شدة وسخه وغير ذلك، لكنه معه إيش؟ مفتاح الجنة، معه التوحيد. فيؤتى بهذا الرجل أبأس إنسان ويغمس في النار في الجنة غمسة واحدة بس، أقل من جزء من الثانية، فيسأل: هل مر بك بؤس قط؟ فيقسم أنه ما مر به بؤس قط. أين ذهب التعب؟ أين ذهبت مجاهدة النفس على الطاعة والصبر عليها؟ انتهت غمسة واحدة في الجنة تنسي كل هذا التعب. فهل تساوي الدنيا كلها بمباهجها وفتنها وشهواتها أن تؤثرها لتدخل في النار؟ تؤثرها وتأكل الحرام وتفعل الحرام وتأتي الحرام؟ لا والله، لا والله. ولأن يصبر الإنسان مع أن أعمار أغلب الناس لا تتجاوز 70 أو 80، لأن تصبر ولو قيل لك أسجد طيلة هذه السنين سجدة واحدة لم تكن كثيرة في دار خالدين مخلدين فيها أبدا، يراح عليهم بالغدو والبكور بأنواع من النعيم، ويمتعون برؤية الرب الكريم عز وجل، ولا يرون فيها وجها مكدرا ولا نفسا ضائقة، لا يرون فيها إلا كل خير، يرون فيها محمد عليه الصلاة والسلام، موسى، نوح، عيسى، إبراهيم، لوط، يحيى، زكريا، إلياس، يرون فيه تلك الوجوه المسفرة، يرون فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ألا تستحق هذه الدار الإنسان يصبر؟ أيها أو دار لا يرى فيها إلا وجوه كالحة مسودة غضب الله عليها ولعنها: فرعون، قارون، هامان، أبو جهل، أبو لهب، والله لا تساوي. إذن هذا الحديث عظيم ونحتاجه أيها الإخوة يوميا في حياتنا، ونحن اليوم أكثر ما نكون يعني أن تحفنا الشهوات من كل مكان، في السوق، في التلفاز، في جهاز الجوال الذي بيدك، يعني الطريق محفوف بالمكاره. ولكن الموفق، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، هو من رزق الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة على هذا الطريق. إنما هي أيام ثم يصل الإنسان، ويوشك أن تصلك رسالة أو تصل غيرك رسالة تنعى فيها أنت، ويقال سيصلى على فلان الوقت الفلاني، فلان ما هو إلا العافية مات، جاءه أجله. كم عشت؟ 40 30 25 50 سنة 60 70، ثم ماذا؟ مات، انتهى. المقبرة في قبلة المسجد، ليذهب إليها أحدنا وحده زيارة معتبر، دع الجوال في بيتك أو في سيارتك، ادخل إليها معتبرا، والله لو نطقت وتكلمت مع هؤلاء في المقبرة، أناس ترى مدفونين من 100 سنة أو أكثر، وفيها من دفن ماذا؟ قبل أيام. كل هؤلاء الآن في الحياة البرزخية كأنهم ما عاشوا أبدا، كأنهم ما عاشوا، وسيبقون إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام القيام له عز وجل. لو سألتهم بما توصيني، والله لن يتكلموا بأعظم مما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أوصانا قبل ذلك به ربنا عز وجل. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وما شئت من الوصايا. إذن أيها الإخوة دار يعني ليس بينك وبينها إلا أن تهتك الستر، احرص على أن يكون الهتك هنا لستر المكروهات حتى تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإياك أن تهتك الستر الذي يفضي بك إلى نار لا تطيق عشر معشار حرارتها. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على مجاهدة أنفسنا في ذاته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة أختم بمثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ليكون تصورنا هذا الحديث أوسع وأكمل، ولأيضا نصل إلى نقطة أختم بها إن شاء الله حديثنا، وهي أنه كلما زاد الداعي أو وجد الداعي لفعل المحرم أو امتنع أو انعدم الداعي لفعل الواجب كان الأجر أعظم وأعظم. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعل الله وإياكم من هؤلاء، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إيش قال؟ إني أخاف الله. ما قال والله لا حولنا أحد يشوفنا أحد أخشى الفضيحة من الناس، لا إني أخاف الله. ألاحظوا كل الدواعي موجودة، كون إنسان يخلو بامرأة حتى لو هي دميمة يحضر الشيطان، فكيف إذا كانت إيش جميلة، وكيف إذا كانت إيش ذات منصب، فكيف إذا هي التي دعته؟ طبق هذه على يوسف عليه الصلاة والسلام، بل يقول ابن تيمية اجتمع فيه عشرة أسباب لفعل المعصية ومع ذلك امتنع وقال معاذ الله. إذا وجد الداعي لفعل المعصية ثم ترك هذا أعظم أجرا، والله لا يضيع عند الله. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه إيش جنتان وليس جنة واحدة. إذن لا تقلق ولا تقلق يا الأخت الفاضلة، وجود المغريات وجود الشهوات هذا نوع من الابتلاء، لكن والله إذا عود الإنسان نفسه الصبر عليها وفطم نفسه فإنه بإذن الله عز وجل تنقلب هذه المجاهدة إلى إعانة من الله عز وجل، ولذلك أسباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها في الواقع، لكن هذه إشارات عابرة لهذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لطاعة الله عز وجل ومرضاته، وأن يختم لي ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.